الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الدرس الماضي علمنا بحمد الله تعالى سبب نزول الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ذكر أن المفسرين يقولون أن سبب نزول هذه الآية أن حبرا من أحبار يهود أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرضين والثرى على أصبع والشجر على أصبع وجميع الخلق على أصبع. ثم يقول الله تعالى أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر. أين الملوك؟ يعني ملوك الأرض. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قولة هذا الحبر اليهودي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكان إذا ضحك لا يقهقه وإنما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لما ذكر الحبر اليهودي، فأنزل الله تعالى قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة واليوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون ما قدروا الله حق قدره. هذا الإله العظيم الذي خلق كل شيء وخلق الخلق العبادة، وإذا بهؤلاء الخلق يشركون مع الله غيره؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ من الذي خلقها؟ هذا الإله الحي القيوم الذي بأمره تقوم السماوات والأرض، الذي يجب على الخلق جميعا أن يخشوه بالعبادة وأن لا يعبدوا معه سواه، أيستحق مخلوق من خلقه أن يشاركه في ملكه، أن يشاركه في ملكوته، أن يشاركه في خلقه، أن يشاركه في عبادته؟ إن هؤلاء القوم الذين يعبدون مع الله جل وعلا غيره ويسوون المخلوق بالخالق ويعطون المخلوق حق الخالق، يا إخواني ما حق الخالق؟ ما هو حق الخالق؟ حق الخالق أنه أمرنا وأنه نهانا، أمرنا بطاعته وعبادته، نهانا عن أن نقرب هذه الطاعة والعبادة لغيره. يا إخواني كل ما يسمى عبادة أو بعبارة أخرى كل ما طلبه الله منا، كل ما أمرنا الله به، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا يفعل لله ولا يشرف لغير الله. اركعوا الركوع لله، اسجدوا السجود لله، ادعوني استجب لكم، المطلوب هو الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلاتي لله، محياي لله، مماتي لله، ذبحي لله، نذري لله، كل هذه العبادات محض حق الله، فمن صرفها لغير الله ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي رواية أخرى أن يهوديا من يهود المدينة كان بسوق المدينة، ومن أسواق المدينة سوق بني قينقاع، بنو قينقاع لهم سوق، وبنو قينقاع كانوا صاغة، وقبل 50 عام تقريبا عملت حفريات شرقي المسجد ناحية مسجد علي بن أبي طالب، ناحية حوش كرباش، ناحية زقاق جعفر، فوجد في تحت الأرض سفش دور، ووجد أثناء الحفريات بوتقة بواتر، البوتقة الإناء الذي يعمله الصايغ ويضع فيه الذهب ويضع فيه الفضة حتى يدخلها في النار. ولذا كتب الأستاذ عبد القدوس الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه آثار المدينة: أمدينة فوق مدينة؟ يعني المدينة التي نسكنها اليوم ليست هي المدينة التي كان يسكنها رسول الله، هي تحت، والمدينة قد ارتفعت وعلت، وقد كانت حفريات أخرى عندما بنيت دار العلوم الشرعية التي كانت غربي المسجد، وإذا بدور تحت الأرض، وإذا بسلك عليه ملابس، فلما جاء الهواء وإذا بهذه الملابس أصبحت رمادا. الذي أريد أن يعلم أن السوق شرق غربي مسجد رسول الله، سوق بني قينقاع الصاغة، هذا اليهودي قال: والذي فضل موسى على سائر البشر. اليهودي يرى أن موسى مفضل على سائر البشر، التوراة نزلت على موسى، اليهود كتابهم التوراة، مع أن التوراة أشارت إلى نبينا محمد، الإنجيل أشار إلى نبينا محمد، الله أخذ العهد والميثاق على اليهود على موسى وعلى عيسى وعلى جميع الأنبياء أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. الله جل وعلا يقول في كتابه: ومبشرا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يهود يعلمون أن رسول الله أفضل البشر، وأن رسول الله خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. اليهود يعلمون أن التوراة أشارت إلى رسول الله. اليهود لم يأتوا إلى طيبة، ولم يسكنوا بأذرعات ولا بتيمان ولا بخيبر ولا بفدك، إلا لأنهم كانوا يتصورون أن تلك المواضع هي مهاجر رسول الله، لأنهم قرأوا في التوراة أن مهاجر النبي آخر الزمان يكون في واحة في أرض ذات نخيل ذات شجر، فجاءوا وجلس منهم من جلس بخيبر بتيمام، وجماعة منهم أتوا وسكنوا المدينة: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. هؤلاء يهود لعنة الله عليهم ما سكنوا إلا انتظارا وتحينا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء رسول الله بالبينات والهدى وسبق العرب يهود باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: هذا نبي الأميين ليس بنبينا. الأميون العرب الذين ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، هؤلاء هذا نبي. وأما نحن أهل الكتاب، النصارى يقولون نحن أهل الكتاب، اليهود يقولون نحن أهل الكتاب، أرسل إلينا رسول، فرسولنا ليس هو رسول العرب، وهم يعلمون أنهم كاذبون في ذلك. عليهم لعائن الله. الشاهد: سمع هذا الكلام رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما استطاع أن يسكت، فلطم هذا اليهود، لطمه لطمة في وجهه، وقال: تقول هذا وفينا سيد الخلق محمد بن عبد الله؟ تقول والذي فضل موسى على سائر البشر؟ لا، ما دام أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد بعثه الله هو أفضل البشر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي جرى بين اليهود وبين الرجل المسلم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندها قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه رواية. رواية أخرى، وكل الروايات لا تتعارض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية مرة: وما قدر الله حق قدره، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وأن الله تعالى يهزها ويقول: أنا الجبار أنا المتكبر، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده هكذا وهكذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يمجد الرب نفسه، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: هذا الذي يضع السماوات على أصبع، الأرض على أصبع، الشجر على أصبع، يضع جميع الخلق على أصبع، يحركها ويمجد نفسه يوم القيامة: أنا الملك، أنا الرب، أنا المتكبر، أين الجبارون أين المتكبرون؟ هذا يجب أن يقدر ويعلم مقداره، لا إله إلا هو. ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه. وأنت تجد في هذه الأحاديث التي ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه يضع السماوات السبع على أصبع، وقال الأراضين والثرى على أصبع، وذكر أن الله جل وعلا يضع الأشجار والثمار على أصبع، وأن الله تبارك وتعالى يضع جميع الخلق على أصبع، وأن الله تعالى يحرك هذه الأشياء، ويقول الله تعالى أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر. الرسول وصف ربه بأن له يد، ووصف ربه بأن له أصبع. هذا الموضع كغيره من المواضع التي تدل على إثبات الصفات للرحمن. الرحمن له ذات، الرحمن جل وعلا له صفات، ذاته ليست كذوات الخلق، صفاته ليست كصفات الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأن له ذاتا تليق بجلاله. تفصل لقول العلماء تليق بجلاله، لأن ننفي التشبيه وننفي التمثيل، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. لا نقول إن لله ذاتا كذواتنا، أو أن لله صفات كصفاتنا. الاجتماع في مسمى الذات، ولكن الذات ليست كالذات. الاجتماع في إثبات الصفات، ولكن الصفات لا تشابه فضلا عن أن تماثل الصفات، إنما ذات تليق بجلاله، صفات تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها، وإنما نثبت بأن للرب جل وعلا ذاتا تليق بجلاله، ونثبت بأن لله جل وعلا صفات تليق بجلاله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أصحاب رسول الله التابعون لهم بإحسان، تابعوهم بإحسان حتى جاء خلف، الخلف الذين بعد الثلاث القرون أرادوا أن يبتعدوا عن التشبيه عن التمثيل، فوقعوا في التعطيل. ما معنى التعطيل؟ يعني خلف الصفات لله، الله تعالى ليس متصف بهذه الصفات ولكن نؤول هذه الصفات. إذا قيل اليد بمعنى القدرة بمعنى العلم، النبي ما أول، أصحاب النبي لم يؤولوا، الذين بعدهم بإحسان لم يؤولوا، وإنما أثبتوا الصفة كقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال الله تعالى لما خلقت بيدي السلف الصالح قالوا نثبت بأن لله يدين على الوجه الذي يليق به، لا نعلم الحقيقة، ولا يجوز لنا أن نقول يد الله كأيدينا، لأن الله تعالى لم يذكر لنا ذلك، وإنما أثبت الله تعالى أن له يدا وأن له وجها، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، الله تعالى قال ينزل. كيف ينزل؟ كنزولنا عندما ننزل من المصعد، عندما ننزل من الدرج، عندما ننزل من الدابة، لا، إنما ينزل على الوجه الذي يليق به، هو أعلم بذلك. ولا نقول ينزل بمعنى تنزل رحمته، الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين، النبي قرأه على العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. الله اختار هذه اللغة فأنزل القرآن بلغتهم تلقوا هذا عن رسول الله. وما أولوا وما قالوا مجاز، وإنما قالوا الله موصوف بهذه الصفات. وأنت تذكر أننا درسنا قبل ليال قول النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. رجلان يقتتلان يقتل أحدهما الآخر ومع ذلك يدخلان الجنة. سأل النبي عن ذلك فقال النبي: الرجل مؤمن يقتله كافر فيستشهد المؤمن ويدخل الجنة، الكافر الذي قتل المؤمن يسلم ويستشهد ويدخل الجنة. قال النبي هذا الكلام وإذا برجل من الأعراب، فقال الأعرابي: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. أثبت للنبي هذه الصفة، نثبت للنبي هذه الصفة، ولكن على الوجه الذي يليق بجلاله. أثبت الله في القرآن أن له يد، نثبت أن الله له يد على الوجه الذي يليق بجلاله. أثبت النبي بأن الله يضع السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع، الشجر على أصبع، جميع الخلق على أصبع. نقول كما قال النبي من دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تغيير ولا تبديل ولا تمثيل. لا تقل كيدي، يدك يد مخلوق، أما الله له يد وهو الخالق. من أدلة العلماء على أن الله موصوف بهذه الصفة الآيتين التي قرأت عليه: لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، أثبت له أن له يدي. وقوله تعالى في الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلتا يديه يمين. لا نؤولها بأنها قدرة، مقدرة، عطاء، رحمة، لا، يد على الوجه الذي يليق به. لا إله إلا هو موضع الشاهد. العلماء قالوا هذه لغة عرب، يد ويد يدان، يد ويد يدان، هذا يسمى مثنى، وهذا من خصائص لغة العرب. قل أن تجد في لغة من اللغات الأعجمية لفظ واحد يدل على اثنين. مسجد هذا مفرد، ومسجد مفرد، بدل أن تقول دخلت مسجدا ومسجدا. قوة اللغة العربية وبلاغتها أنك تزيد ألف ونون على المفرد أو ياء ونون على المفرد فتقول: دخلت مسجدين، هذان مسجدان. كلمة مسجد هي ست ألف ونون دلت على تثنية، لكن لو قلت هذا مسجد وهذا مسجد فقولك مسجدان لا. ببلاغة اللغة العربية يوجد فيها المثنى. المثنى في اللغة العربية اسم دل على اثنين: رجلان، مسجدان، بيتان، كتابان، كتابان، طعامان، شرابان. دخلت مسجدين، رأيت رجلين، تزوجت امرأتين، قرأت كتابين، صليت ركعتين، ركعة وركعة ركعتين، هذا يسمى مثنى. إذا يد ويد يدان مثنى. فلو قلنا بمعنى اليد بمعنى القوة، القوة بمعنى اليد، القوة لا تثنى. إذا كان المعنى يد بمعنى قوة ويد بمعنى قوة لا يمكن بحال من الأحوال في اللغة العربية أن يسمى قوة وقوة تقول بمعنى يدين. لا، هذا لفظ واحد إيدة ألف ونون، فله يدان جل وعلا تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها لا نشبهها. وأنا أريد أن تعلم أيها الأخ ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه، وأن ما كان عليه السلف هو الأعلم والأحكم. الخلف الذين جاءوا بعد القرون الفاضلة الثلاثة بدأوا في التأويل، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني تنزل رحمته، ينزل ربنا عشية عرفة، يعني تنزل رحمته. أنا أريد أن تصغي إلي قليلا وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء والفصحاء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعطاه قوة يعلم لهجات العرب ويعلم لغات العرب، بل يتكلم النبي تارة بلغة العجم الفرس. العرب لهم لغات ولهم لهجات، ربما أننا اليوم لو اجتمع عربي من الحجاز وعربي من حضرموت وعربي من مراكش كلهم عرب، لكن لا يفهم بعضهم بعض. أنا أقول لك كلمة باللغة العرب في المغرب لا تعلمها أنت العربي الحجازي، يقول لك العربي المراكشي دابة دابة، ويقول لك وقع. إيش معنى الوقع؟ إيش معنى الدابة؟ إذا ما عرفت لغة ما تعرف معنى دابة، يعني الآن، ووخى بمعنى طيب، يتكلمون بهذا، وليس كل عربي يعرف هذا. وكما قلت لك الآن لو اجتمعت أنت العربي الحجازي بعربي من حضرموت القريب منك لا تفهم منه. فالله علم كل الخلق لهجات العرب. ولهذا لما جاء إليه الرجل الحميري وقال له يا يقول للنبي أمنا بر صيام في السفر، أمنا بر صيام في السفر، هذه لغة عربية فصحى. فأجابه النبي في الحال ليس من بر صيام في السفر. عرب اليمن حمير يجعلون الألف واللام مين، معناها أمن البر الصيام في السفر، أمن البر الصيام في السفر. قال النبي له ليس من البر الصيام في السفر، أمنا بر صيام في السفر. قال ليس من بر صيام في السفر، هذه لغة عربية. الله كرمه بهذا، تكلم بهذه اللغة العربية الواضحة البينة الفصيحة. ينزل ربنا عشية عرفة، المتأخرون يقولون تنزل الرحمة، بالله عليك تنزل الرحمة عشية عرفة. النبي يقول لما ذكر الحديث ينزل ربنا عشية عرفة فيقول لملائكتي يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أهل الموقف أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذا أولنا وقلنا تنزل الرحمة، الرحمة إذا نزلت الرحمة لا يقول النبي فيقول، يقول النبي فتقول، الرحمة مؤنثة فتقول. وهل الرحمة تقول يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي؟ رحمة الله تقول هذا الكلام على الرب جل وعلا المستوي على عرشي، هو الذي يقول للملائكة يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء الذين شهدوا هذا الموقف أتوني من كل فج أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي. الرحمة تقول يرجون رحمتي. ما لنا وللتأويل، ما لنا وللتعطيل، ما لنا وللتحريف. لا يجوز التأويل ولا التحريف ولا التعطيل، ولا يجوز التشبيه ولا التمثيل. لا نقول ينزل كنزولنا، وإنما نقول ينزل على الوجه الذي يليق به جل وعلا. لا إله إلا هو. يقول ينزل ربنا، ربنا ربنا يا أخي ينزل فعل مضارع، فاعل الفعل ربنا. النبي قال ربنا، ما قال رحمتنا. ينزل ربنا كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول ربنا، فيقول للرحمة تقول. إذن يجب أن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه، الصفات التي أثبتها النبي لربه على الوجه الذي يليق بجلاله. وقربت لك مثلا، قربت لك الأمر في درس سابق، وقلت لك أنا من بني آدم، هذه يدي كيد بني آدم، يد أصابع خمس، العنكبوت لها يد، القرد له يد، السبع له يد، الفار له يد، الخنبس له يد. فلو قلت لك أنا رأيت يد الأسد، هل يذهب في ذهنك لأنه يدي أنا، أو أنه يذهب إلى ذهنك أن الأسد يدا تليق بخلقه؟ الخنبس، العقرب، بقية الأشياء لها أيدي تليق بخلقتها كما خلقها الله، لكن يدي كيدك أنت لأنك من بني آدم وأنا من بني آدم. فالله تعالى أثبت بأن له يدا، فنحن نثبت بأن له يدا، وأثبت بأن له وجها، نثبت بأن له وجه جل وعلا. كيف وجهه هذا الحرام الذي آدم؟ لا تقل كيف، وإنما تقول على النحو الذي يليق بجلاله. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وما كان عليه السلف الصالح. ولو قرأت بعض الكتب تجد أن المفسرين وشراح الحديث يذكرون المذهبين، مذهب التسليم لله وإثبات الصفات لله على الوجه الذي يليق بالله، وتجد قول المتأخرين بعد القرون الأولى التأويل والتحريف، ويطلقون بعد ذلك يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. لا والله، مذهب السلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنه لا يجوز لنا أن نؤول، ولا يجوز لنا أن نتمثل، ولا يجوز لنا أن نقول غير ما قال الرب جل وعلا في كتابه، ولا ما قاله رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة ينبغي للمؤمن أن يعلم حقيقتها، وهي إثبات جميع الصفات للرب جل وعلا التي أثبتها الله لنفسه في كتابه على الوجه الذي يليق بالكلام. الرسول ضرب مثل، هذا المثل توضيح. النبي قال مرة إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. النبي شبه رؤيتنا في الآخرة برؤيتنا للقمر في الدنيا، لم يشبه القمر بربنا، لأن القمر مخلوق للرب، والله ليس كمثله شيء. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته أن الله تعالى يكرم عباده يوم القيامة فيرون ما شاء الله أن يروه منه، وهذا يكون يوم المزيد، يوم المزيد يوم الجمعة، أهل الجنة يزورون الرب ويدنون من الرب، بعضهم على كثبان من مثل من لؤلؤ يدنون إلى الله تعالى ويقربون منه. يوم المزيد يوم الجمعة على قدر دنوهم من الإمام يوم الجمعة. الجماعة الذين يأتون الساعة الثامنة السابعة إلى المساجد ينتظرون صلاة الجمعة ليسوا كالذين يأتون الساعة التاسعة، ليسوا كالذين يأتون العاشرة، ليسوا كالذين يأتون الحادي عشرة، ليسوا كالذين يأتون الثاني عشرة. الذين يأتون الساعة السابعة الثامنة في الصف الأول، الذين يأتون الثاني عشرة مثلي والله عند البواب هناك الأخير حتى ناتي بالسجادة، وهنا بسجاجيد وكهرباء ومراوح وسماع خطبة ونعيم ورقة قلوب وصلاة الموضع الذي صلى به رسول الله وأشباهي وأمثالي عند الأبواب. وأزيدك يعني حتى تعلم أن العبد كلما توانى وكلما تأخر كلما نقص حاله عن الرب. يأتي بعض الناس يمرون على أكتافنا نحن المتأخرين ومعهم نعاله، ربما أن بعضهم يضربني بنعله على كتفي، والبعض على وجهي، والبعض على رأسي، يريد أن يدخل. جزاء التأخر جزاء التأخر. والبقية الذي أتى من أول الأمر مرتاح يصلي على رسول الله مرة، الله يصلي عليه عشر، المراوح تضرب، قرير العين جزلان كما يقولون. فالنبي فالله جل وعلا يدنو منه العباد، يقرب منه الخلق، لأن الله سيتجلى عليهم ذلك من اليوم يوم المزيد، فيتجلى الله تعالى على عباده ويرونه ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. النبي قال ترون ربكم. نحن الآن عندما ننظر إلى القمر هل نرى جميع جزئيات القمر وجميع ما في القمر من أودية وجبال ووهاد وأشياء؟ قال هذا كوكب، كوكب ككوكب الأرض، فيه أودية وفيه سهول وفيه جبال وفيه أشياء وأشياء، هذا القمر. فعندما نرى إنما نرى ضوء القمر ونور القمر، ولكن لا نرى جميع جزئيات القمر. فالله تعالى يراه عباده يوم القيامة ولا يحيطون به علما، وإنما يكرمهم الله برؤية وجهه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي يقول اللهم إني أعوذ بنور وجهك، بنور وجهك. وجه الله تعالى له نور وضياء وإشراق، الله تبارك وتعالى حجابه النور، جعل النور أحجبة له، لو أزال هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه المطر، لو أزال الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. وأنت تقرأ في كتاب الله تعالى قول موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أنت الآن في الدنيا، ومن كان بالدنيا لا يرى الله، ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل طور سيناء، فإن استقر مكانه فسوف تراه. فتجلى الله للجبل. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. النور اللمعان الإشراق، نور الوجه الكريم جعله دكا وخر موسى صعقا مغمى عليه. الله تعالى له وجه، والله تعالى له يد، والله تعالى له صفات نثبتها كما أثبت. والله النبي لما أخبر بأننا نرى الرب جل وعلا يوم القيامة قال كما ترون هذا القمر، التشبيه ليس بالرب ليعلم ذلك، وإنما التشبيه في رؤيتنا ربنا جل وعلا يوم القيامة لأننا لا نحيط به علما كرؤيتنا للقمر ونحن في هذه الدنيا. ولذا قال صاحب نمعة الاعتقاد الحافظ المقدسي رحمة الله تعالى عليه قال عندما ذكر هذا الحديث قال فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، شبه الرؤية بالرؤية، رؤيتنا للرب جل وعلا كرؤيتنا للقمر لا المرئي. المرئي ما هو؟ المرئي وهو القمر، لا المرئي بالمرئي. المرئي العظيم هو الله، المرئي في الدنيا القمر. فالله جل وعلا النبي ما شبه القمر بالرب، وإنما شبه رؤيتنا برؤيتنا للرب جل وعلا يوم القيامة. أنا أعالج قضية اليد، ويحتج العلماء على أن اليد على الوجه اللائق بالله، لأن لغة العرب لا تذكر تثنية اليد إلا إذا كانت اليد حقيقية، بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي. الله خلق آدم بيدي، كتب الله التوراة بيدي، خلق الله تعالى آدم بيدي، فلا بد من أن نثبت لأن للرب جل وعلا يدا، ولا أسكت، لا أقول له يد أسكت، وإنما أقول يد تليق بجلالي لا إله إلا هو. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سبحان هذا العظيم، والسماوات مطويات بيمينه، سبحان المنزه عن النقص الموصوف بالكمال. ولكن هؤلاء الذين يعبدون غير الله، ولا حاجة إلى الدمدمة، علينا أن نذكر صراحة، الذين يذهبون ويطلبون من الموتى الدعاء لله لا يدعى غير الله. الله قال ادعوني استجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله تعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو سمعوا فاستجابوا لكم، إما أنهم ما شاء ينحلهم ما شاء يمنعهم مما يشاء، يجب عليهم أن يقدروه ويعظموه. ناسب أن يذكر نهاية عجز، نهاية ضعف، وأنهم ليسوا شيئا إلا به، لا إله إلا هو. ولذا قال إذا كانوا يوم القيامة وحالهم ما سمعت، السماوات الأرض الذرة الجبال الشجر الثمار جميع الخلق بيدي يحركها، ينادي أين أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك، أين الملوك أين العظماء أين المتكبرون، كلهم لا ليسوا بشيء. ناسب أن يذكر أمرا، هذا الأمر هو أمر إثناء الخلق، الخلق جميعا يبيده، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. إذا أراد أن يثني هذا العالم وقع ما قال الله في كتابه، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الجبال سيرت. وفي سورة التكوير إذا الشمس كورت، النجوم انكدرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، النفوس زوجت، الموؤودة شيلت، يثني الله العالم تثليله، البحار تؤجج تبقى نار، المخلوق بنو آدم ما حالهم ما وضعهم؟ لا يخبر عن حالهم الحقيقي إلا خالقه. ولهذا قال الخالق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا أراد الله تعالى أن يبيد هذا العالم ويثني الخلق ولا يبقى على وجه الأرض مخلوق من البشر، نفخ في الصور. الصور البوق، بوق برزان، بوق أرواح الخلق فينفخ. والنافخ معروف إسرافيل ينفخ في البوق لتصعق الخلايا وتموت وتلقى صرعى على الأرض، يعني من بقي. الذي ينفخ إسرافيل في البوق فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألا يصعق. قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل النافخ، وقيل غير ذلك ملك الموت، وقيل الشهداء. والآية لم تنص على شيء، والحديث لم يوقف فيه على شيء، لأن كذا وكذا وكذا لا يصعب، وإنما قال الله تعالى نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المستثنون؟ لم يذكر، لم يعينوا، يصعقون يموتون ويبقون هكذا موتى مدة من الزمن. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية الزمن 40. قيل لأبي هريرة 40 يوم؟ قال أبيت. 40 أسبوع؟ قال أبيت. 40 شهر؟ قال أبيت. 40 عام؟ قال أبيت. أنا ما أقول. النبي قال 40، أنا أقول 40. النبي ما قال 40 يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، أنا لا أتجرأ وأقول ما لم أسمع من رسول الله. 40 كما قال رسول الله. وهذا كحديث لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين المصلي وبين سترته، وعلى المصلي أن يجعل له سترة، سارية، كرسي، رجل، سهم، أي شيء يجعله أمامه ولو كمؤخرة الرحل. العود الذي يستند عليه الراكب على الشداد تجعلها أمامك لتمنع المار بين يديك. لو يعلم المار بين يدي المصلي أنا أريد أن أمر أنت تصلي إلى سارية، لو أعلم ماذا علي من الإثم لكان أن يقف 40. النبي ما قال خليفة وإنما قال 40. قيل للراوي 40 يوم؟ قال لا. 40 ساعة؟ لا. 40 عام؟ لا. النبي قال أطلق 40 نطلق 40 فقط. فما بين النفختين 40 يوم، ساعة، أسبوع، شهر، عام، الله أعلم. لكن تمضي مدة، فنت الخلائق، نفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله بأنه لا يفنم ويبقى. في حملة العرش، الحاملون للعرش لا يفنون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قال إذا نفخ في الصور النفخة الثانية كنت أول قائم، أول من يقوم رسول الله، فأجد موسى قائما وهو آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري هل قام قبلي أو أنه لم يصعد. الحديث أول من يقوم وتنشق عنه الأرض سيد الخلق، فإذا قام سيد الخلق يجد موسى قائما، موسى كريم الله قائم آخذ بقائمة من قوائم عرش الرحمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري هل قام قبلي بعد الصعق، أقام قبلي أم أنه عليه السلام لم يصعق. ما ذكر النبي شيء، فنحن لا نذكر شيء، وإنما نقول ما قال رسول الله ونقول ما قال الله. والله تعالى قال أنه إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض. أنتم تعلمون من في السماوات؟ السبع، السماوات سبع سباق، سماء فوق سماء وبينهما مسافة، بين السماء الدنيا والأولى مسافة 500 عام ما بينهما فقط، و500 سبعة فيها ملائكة، فيها خلق لله، لا يوجد موضع شبه في السماء إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، لا يوجد موضع شبه إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع يعبدون الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هؤلاء يسحقون إلا من شاء الله منهم أنه لا يسحق. هذه النفخة الأولى وهي نفخة العبادة، الفناء، فناء الخلق. نحن نبنى كل يوم 21 على البقيع وعلى الجبانة، يمشي واحد إلى آخر قيام الساعة، بعد ذلك إذا دنا قيام الساعة وأراد الله تعالى أن يثني الخلق يجري هذا الأمر. إذن ينفخ، يصعق، يبقى مدة من الزمن بين النفختين 40. 40 إيش؟ الله أعلم. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، النفخة الثانية لقيام الخلق، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس الموتى الذين أفناهم الله والذين أماتهم وبقيت أرواحهم وفنيت أجسادهم. هؤلاء يعيد الله جل وعلا أولا أجسادهم، وبعد ذلك يدخل الله الروح في الأجساد. الأجساد أولا تنشأ وتعود كما كانت، ويحشرون إلى المحشر، إلى أرض المحشر، المحفل، الاجتماع الكلي، الجن، الإنس، الدواب تجمع في ذلك اليوم. ينشئ الله الخلق، يعيد الله الخلق كما بدانا أول خلق نعيده. وفي حديث أبي هريرة وغيره، الحديث الصحيح أن الأجساد تفنى ولا يبقى إلا عجب الذنب، عظمة الريح